اي نعم ترجم. شيخ لو راى الامام الذي يقيم الحدود الذي يجلس لو راى الزنا بعينه هل يلزم اربع شهداء؟ لا ما يجوز يقيم الحد الا باربع شهداء. تسال نعم إيه؟ اولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد ان يجلدها. اما مساله الغش فهذه لم يتعرض لها الحديث، لكن من المعلوم انه اذا باع امه زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري انه غش، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من غش فليس منه، فيجب ان يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لان ستنقص قيمتها اذا بينت حالها. ولم يقصد رؤيته ولم يتخطط الذهاب لرؤيته، كان يكون زنى رجل بامرأة أمامه ورأى المرودة في المكحلة ثم استشهد فأدلى بشهادته، ما ذنبه إذا لم يكتمل يعني لصالح الشهود أو تأخر الرابع حتى يجب الثمانين؟ لأنه قذف. هو استشهد فأدلى بشهادته. نعم، وإن لم يقصد، وإلا مقصد القذف يجلد لأن لا يتسرع الناس إلى هذا الأمر. وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لازم هتك أعراض الناس من وجه، واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب. في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاهد رأيت أمرا منكرا، نعم رأيت رجلا ينزو واستنتنبو، والاست هي دبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتنبو. نعم. ترفع ما تقول القرآن يبقى الحكم الآن آية الرجم هي موجودة في القرآن، لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعده. نعم رشاد. إذا حملت المرأة ولكن بدون جماع. بدون إيش؟ بدون جماع. بدون جماع. لا يوضع المال في خارجها. نعم. أو كما يفعل به. أيوة طيب. ولكنه مني ليس مني زوجي. نعم. لا تحد لأن هذا ليس بزنا، لكنها تعذر تعزيرا بالغا عن هذا الأمر. إذا رجم شخص وظن وغلب على ظنه مات ونقل ووجدنا مغشيا عليه، هل يرجع ويرجم أو يقتل؟ يكمل بالرجم إذا صح. سلامة. مات الزوج العقيم. نعم. الظاهر أنه إذا تأكدنا أن لا تحمل منه يكون بينة، لأن الزوج العقيم الذي تأكد أو الزوج الذي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم. بعض العلماء المعاصرين يقول أن الحبل قوينا وضعها عمر، يعني استفاع بها عمر، يقول ممكن نقيس عليها الآن ما إذا أثبت الطب وش بعد التشريح أن الزنا حصل، يعني وتم العلاج وتم القذف وتم القذف، لكن بدون شهادة بدون حمل. تم علاج؟ يعني حدث العلاج وحدث القذف ووجد المني في واحمها. نعم. بعد التشريح الجثة. يعني هذا صحيح؟ كيف يعني؟ أقاس يعني على الحبل، على الحبل. مو بقى الحمل يتبين من أول الأمر. مقتولة يعني بعد أن شوف الحد وجد أنها قد يعني فعل بها فلان

وربما إذا باعها وتبين له أنها على صلحة يشتريها من باعها له ما في مانع. نعم قلنا فيه الخلاف في خلاف. نعم يا سليم. نعم. والعبد يمكن يجبر على الزنا من انسان غير غير غير طيب اذا كان هذا معناه انه يكون في العبد اشد. يكون في العبد اشد. ونحن الان نريد ان نلحق العبد بالامن يكفي. فنقول اذا زنى العبد يجلد 3 مرات ثم يباع. نعم. ما له حد الأسئلة الآن. كيف أي وقت؟ هو وقت الأسئلة دخل. نعم. لو رجل أقر في الزنا هل يستفسر منه عن الطرف الثاني المشارك معه؟ لا ما يستفسر. نعم. الإسلام يقول أن لو لم يثبت يعني النبوة إلى الآن أن الزنا حد الرجل المقيم مشارك في أربع أشخاص. لا يقول ما ثبت الزنا. الله ثبت الزنا. إيه. عليهم أربعة من اليهود. إيه. ما ثبت هذا؟ إيه ما ثبت؟ أنه بإقرارهم. شيخ ذكرت لنا في تاريخ الحج لغة أنه الفصل بين شيئين. والآن قبل قليل سألت الأخ فقال الحج المنع. أي نعم. صحيح. وهو كذلك. الفصل بين الشيئين يمنع من دخول أحدهما في الآخر. فهو الفصل وهو منع أيضا. ثم صلحت حاله. هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة. لقوله هل لا تركتموا يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قالت زوجته بالزنا قلنا أنه شهد 4 شهادات والخامس هل السيد يقص على الزوج؟ لا. قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا يقاس. وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجب التعزية. نعم. إذا قذف أحدهم بعدما أرادوا أن يقذفوا عليه حد القذف قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه عفا. في هذا خلاف العلماء منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس. ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه العفو. والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفا قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. الدليل القاعدة العامة ولئلا يتلاعب الناس. يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به طالب بالعوض. فالشريعة ما ظلمها أن يعطى هذا الشيئين ولك يحرم الشيئين. نعم. نعم. وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي المنسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر. لأن حديث عمر الحكم معلق الرجل معلق بماذا؟ بالإحصان. والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي المنسوخة علقت الحكم بالشيخوخة. وهذا خلاف ما ذكر في حديث عمر. يتبين هذا لو زنى ابن 20 سنة وقد أحصن فعلى مقتضى الآية لا يرجع وعلى مقتضى الحديث يرجع. ولو زنى